أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 12 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله: أما بعد، فقوله رحمه الله أما بعد، فأما هنا حرف شرط وتوكيد دائما وتفصيل غالبا، وهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط، ولهذا فسرها سيبويه بمهما يكون من شيء. والمذكور بعدها جواب الشرط، فلذلك لازمته الفاء غالبا، نحو أما زيد فمنطلق. والأصل مهما يكن من شيء، فزيد منطلق. قال العلامة الصبان: المراد بالتوكيد تحقيق الجواب وإفادة أنه واقع، ولا بد بتعليقه على محقق أو على محقق، وهذا حاصل مع مهما يكون من شيء. قال في الخلاصة: أما كمهما يكون من شيء وفاء لتلوي تلويها وجوبا لفاء، وحذف دلفا قل في نثر نداء، لم يكن قول معها قد نبيدا. ثم إن كلمة أما بعد يؤتى بها عند الانتقال من غرض لآخر، وقيل هي فصل الخطاب الذي أوتيه سيدنا داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأنه أول من نطق بها، وقيل أول من نطق بها قس بن ساعدة بن حذافة بن زفر الخطيب المشهور، ذكره ابن شاهين في الصحابة، وقيل إنه مات قبل البعثة، وهو أول من آمن بالبعث من أهل الجاهلية، وقيل أول من نطق بها كعب بن لؤي بن غالب، كان عظيم الشأن عند العرب حتى أرخوا بموته إلى أن جاء عام الفيل، فبدأوا يؤرخون به، وكان أول من سن الاجتماع يوم الجمعة، وكان يسمى في الجاهلية يوم العروب. وقوله أما بعد، فبعد هي من الأسماء اللازمة للإضافة، ولها أحوال أربعة: تعرب في ثلاثة وتبنى في واحدة، أما الأحوال الثلاثة التي تعرب فيها وهي إذا أضيفت لفظا فإنها تعرب نحو جئتك من بعد زيد وانتظرتك قبل العصر وبعده. الحالة الثانية التي تعرب فيها إذا حذف المضاف إليه ونوي اللفظ نحو من بعد نادى المؤذن، أي من بعد ذلك نادى المؤذن. الحالة الثالثة التي تعرب فيها إذا حذف المضاف إليه ولم ينوى لفظه ولا معناه نحو قوله تعالى في قراءة لله الأمر من قبل ومن بعد بكثرة واحدة من غير تنوين، أي من قبل الغلب ومن بعد الغلب. الحالة الرابعة التي تبنى فيها وذلك إذا قطعت عن الإضافة لفظا ونوي معناها كما هنا في قول المصنف رحمه الله أما بعد، أي بعد الحمد لله عز وجل، فحذف ونوي معناه. ولهذا بني بعد هنا على الضم. وفيها أسئلة ثلاثة: لماذا بنيت؟ ولماذا بنيت على الحركة؟ ولماذا كانت الحركة ضمة؟ والجواب أنها بنيت لشبهها بالحرف كان عن وبلا في الجمود والافتقار، وبنيت على الحركة دفعا لالتقاء الساكنين، وبنيت على الضمة لأنها حركة لا تكون لها حالة إعراب. أي أما بعد هنا في قول المصنف لا يمكن أن تكون فاعلا أو مبتدأ فترتفع بالضمة أو فترفع بالضمة، ولهذا بنيت على الضمة. وما قيل في بعد هنا يقال في قبل وغير وحسب وعن وأول ودون والجهات الست، وهي أمام وخلف وفوق وتحت ويمين وشمال. قال ابن مالك في ألفيته: واضمم بناء غير إن عدمت ما له أضيف ناويا مع عدم قبلك غير بعد حسب أول ودون وجهة أيضا وعال وأعرابون اسم ندام نكرا قبلا وما من بعده قد ذكرا. وتستعمل بعد مقرونة بأما كهنا أما بعد، ومقرونة بالواو أي وبعد، وكذلك ثم أما بعد، لكن ثم أما بعد تأتي بعد أما بعد، أي إذا أردت أن تقول ثم أما بعد فلا بد أن يكون قد سبق لك أن قلت أما بعد. بقي لنا الآن حكم الإتيان بها، أي حكم الشارع في الإتيان بأما بعد في الخطاب وغيرها. قال العلامة المصراوي: وحكمها الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها في الخطب والمكاتبات. وقال الخطاب في مواهب الجليل: هي كلمة تستعمل في الخطب والكلام الفصيح لقطع ما قبلها عما بعدها. قال بعض الشافعية: ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عقد لها البخاري رحمه الله بابا في كتاب الجمعة، وذكر فيه أحاديث، فلتراجع. وأكتفي بهذا القدر، وأشكركم على الإصغاء والمتابعة، وإلى حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.